تحشرون إلى الله. إيه تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. تمام. طيب، قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت له. الأخ لا أنت يا أخي أنت الأخ أين ما أنت عندي الحين عندي يا أخي أنت طالب. طيب يلا محمد فبما رحمة من الله لنت له. أنت الباء جر حرف جر وما وما زائدة زائدة إعراب زائدة إعراب. ما الف ما فائدتها معنا؟ فائدة التوكيد. توكيد أحسن. طيب العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعده؟ نعم وين الكلمة؟ ارفع يدك على ما بعدها. تمام صح. أين متعلق فبما رحمة الرحمن؟ الفعل لنت. والخطاب لمن؟ الرسول. طيب قال الله تعالى فاعفوا عنهم يا زكي اعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش؟ كل خطاب الرسول في هذا وهذا. اعف عنهم في حقك في حق الله. أحسنت. طيب ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟ يشمل يشمل، لأن الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، غير الإساءة إلى غيره من الناس. الإساءة إلى غيره من الناس حق محض الإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر. جمال، ما المراد بالأمر؟ الأمر واحد الأمور المقصود به الأمر العام الذي هل ليش؟ طيب هل لك أن تعطينا مثالا على أمر خاص استشار في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل في شأن عائشة. تمام. طيب في استشارة في غير هذه؟ استشارة في أصحابه؟ خاصة عامة. عامة؟ نعم. استشارة في حفل الخندق لما أشار على بعض الصحابة في حفل الخندق. إيه. من هو؟ استشار عليه الصحابة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. طيب في أيضا استشارة رسول الخندق هل يعطي الأحزاب من تمر المدينة لينصرفوا؟ ولكن السعدان أو السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع ذلك، قال منك. طيب على كل حال أمثلة كثيرة. قوله إذا في استشارة استشارة أخرى. إيش الاستشارة أخرى إذا استشارة فيه الرسول؟ إيش الحديبية واجد أبو فيها أمثلة كثيرة. طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله، ما الفائدة من هذه الجملة؟ مؤذن يعني لا تعتمد على مشورته وتظن أن مشورتهم يقوم بها النصر. طيب أبنا ما زلنا في الفوائد مشورة. نعم. إيه؟ طيب ها الأمر بالمشورة قفل علينا فوائد الشورة. طيب قال الله عز وجل فاعف عنهم

أمن ريحانة الداء لا تكفي اصبر لنا أنت أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور هذه الثنتين أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور هذه ثلاثة ترى ما يسمح للي أخذها من قبل ها أخذت أمجاد الغنب هذا أول مرة تسمعه يلا قل تمام انتهى اكتب